السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فللإقامة خارج ديار الإسلام أوجاعها وآلامها. سؤال جاء من سائل من فرنسا، يقول: أخت مسلمة تحمل اسم عائلة زوج أمها غير المسلم. نعم، أم الأخت المسلمة عربية مرتدة، كانت في علاقة محرمة مع عربي، لكن بعد أن حملت الأم تركها هذا الخليل، ثم تزوجت بفرنسي غير مسلم، وهو اعترف بالبنت وأعطى لها اسمه العائلي. البنت هذه نتيجة علاقة محرمة بين أمها ورجل من العرب المسلمين، لكنه فاجر صاحب كبيرة، التقت معه في الحرام وحملت منه، ثم هجرها ومشى وتزوجت بفرنسي غير مسلم، فكفل هذه البنت أو تبناها وأعطاها اسمه قانونا. عندما كبرت البنت بحثت عن أبيها، تقصد الأب البيولوجي، الأب الذي اللي هو عشيق أمها يعني، ووجد أنه ميت، مات، لكن وجدت عائلة أبيها وهم مسلمون، وقالوا إنهم كانوا يبحثون عنها كذلك. الأخت هذه تسأل: هل يلزم أن تغير اسمها العائلي الذي هو اسم زوج أمها غير المسلم، وتأخذ اسم عائلة أبيها الحقيقي المسلمة، علما بأنه إذا غيرت اسمها سينزعج كثيرا الفرنسي غير المسلم الذي أعطاها اسمه. فالقضايا معقدة متشابكة متداخلة إلى الله المشتكى. في الجواب عن هذا يقال: أولا، من المعالم أن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده، تنتقل من السلف إلى الخلف، ليس علاقة بيولوجية بحتة تثبتها تحليلات الدي ان ايه. النسب لحمة شرعية بين الأبي وولده، تنتقل من السلف إلى الخلف، وحفظه من مقاصد الشريعة ومن التدابير الشرعية لنقاء الأنساب وصيانتها من الاختلاط، تحريم الزنا وقطع الذريعة إليه، وتشريع الأحكام الخاصة بالعدة، مرأة بعد أن تطلق في فترة انتظار قبل أن ترتبط بزواج جديد، من بين حكمها التأكد من براءة الرحم، وتحريم كتم ما في الأرحام، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، والتشوف إلى إثبات النسب فالشريعة تثبت النسب بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها وتحريم جحده. المسألة الثانية أن النسب لا يثبت بمجرد تحليلات البصمة الوراثية، فهو ليس مجرد علاقة بيولوجية بين طفل وأبيه، بل هو علاقة شرعية لا تتحقق لا تثبت إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسب. فهو يثبت شرعا بالفراش، إذا كانت المرأة فراشا زوجة لأحد من الناس فكل ما ولدته وهي على هذا الفراش فهو لصاحب هذا الفراش، وإن جاء ما ينازعه من زان رجل غريب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأي امرأة كانت فراشا شرعيا لأحد من الناس فما ولدته وهي زوجة هو لصاحب هذا الفراش للزوج، ولا ينظر إلى من ينازعه من الخارج إلا إذا نفى هو نسب هذا الولد باللعان، تلك قضية أخرى. بالفراش أو بالإقرار إذا أقر أن هذا ولده، أو بالبينة الشرعية، أو بالاستفاضة أن يستفيض بين الناس أن فلان ابن فلان. فإذا ولد طفل لامرأة وهي فراش شرعي لزوجها فالولد لصاحب الفراش، ومن نازعه ليس له إلا الخيبة أو الحجر العقوبة. مسألة ثانية: إذا استلحق الزاني ولده من الزنا فإنه يلحق به إذا لم ينازعه في ذلك أحد، وهذا هو قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد تأمل طويل وبعد تأجيل استمر لمدة سنتين. المشكلة في واقعتنا هذه أن الزاني لم يستلحق هذا الولد، مات فلم يستلحقه، استلحقه الفرنسي غير المسلم الذي ارتبطت به أمها. فبطبيعة الحال ومن باب أولى لا يثبت نسبه لمن تبناه من غير المسلمين، فهذا الطفل أو هذه الطفلة البريئة ضحية لجرائم أمها ومن زنى بها. فالحل في قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ونتعامل بمنطق تقليل المفاسد وتكميل المصالح ما استطعنا، وأولى أولوياتنا في التعامل مع هذا المشهد المأساوي المحافظة على أصل دين الولد، فلا ينشئه خليل أمه على الكفر بالله. وإن كان يضره السعي في إلغاء هذا التبني من الرجل الذي تعيش معه أمه فيسعه أن يتريث دفعا للمفاسد، لكن يعلم أن هذا الإجراء كالعدم. هذا الكلام على مستوى الأوراق القانونية، لكنه في الحكم الشرعي كالعدم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إن كانت له أم مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ولا بجرم من زنى بها، لقول الله جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا حكم مقرر في الشرائع كلها، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لا حرج في تواصله مع عائلة من زنى بأمه الذين كانوا يبحثون عنه، ولكن على سبيل الكفالة والإيواء والاحتضان النفسي وليس على سبيل النسب الشرعي. الله تعالى أعلى وأعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.